هل للجمعة سنة قبلية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته من بعده؟ حيث كنت أصليها مع أهل البلد يوم الجمعة، فلما علمت من بعض الكتب المقررة علينا في الدراسة أنها ليست سنة كما يظن البعض تركتها، فأنكر علي بعض الإخوة ذلك. أرجو أن توجهوني إلى الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا. ليس لها راتبة معينة، ولكن يصلي قبلها الصلاة ما تيسر، اثنتين أو أربعة أو أكثر من ذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حين يتكلم الإمام ولم يفرق بين اثنين، كان غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، فقول فصلى ما قدر له يفيد أنه يسلم ما تيسر. وفي اللفظ الآخر: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حين يتكلم الإمام وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاثة أيام، فقول فصلى ما قدر له يعني يصلي ما تيسر، سنتين تسليمتين ثلاث أربع، يصلي ما يسر الله حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام جلس يستمع. وأقلها سنة التحية، أقل شيء ركعتان تحية المس أول ما يدخل المس، فإذا صلى معها زيادة هو مشروع، لكن ليست راتبة، ما تسمى راتبة، تطوع قبل الجمعة، أما بعدها فلها راتبة، ثنتان أقلها وأربع أكثرها، أربع ركعات تسليمتين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.